مبحث الحال. بقي عندنا اعتقد محاضرتان فقط لذلك ان شاء الله سوف يكونان للتطبيق والجارات يجي له ونموذج اختبار. الى اين وصلنا؟ الى اي فترة الان؟ ولحال مع صاحبها ثلاث حالات. وللحال مع صاحبها ثلاث حالات. زين. يعني من حيث موضعها تقديمها وتاخيرها. من يقرأ لنا فقرة فقرة؟ من يقرأ لنا فقرة فقرة؟ من يقرأ لنا فقرة فقرة؟ تفضل. إذن الحال مع علاقة الحال بصاحبها، الآن علاقة الحال بصاحبها من حيث الموضع تقدمها أو تأخرها. فصل. وللحال مع صاحبها ثلاث حالات. لأنه قلنا حال ذكرت أن كلامك صحيح، لو قلت ثلاثة صحيح وثلاث صحيح. نعم. إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه. كجاء زيد ضاحكا وضربت اللص مكشوفا، فلك في ضاحكا ومكشوفا أن تقدمهما على المرفوع والمنصوب. إذا يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكا أو جاء أو ضاحكا جاء زيد، واضح؟ أو جاء ضاحكا زيد. يعني يجوز في حال عامة إذا قلنا اللبس يجوز أن تقدم الحال على صاحبها، هذه الحالة العامة. إيه نعم. نعم واحد سلام ويبقى حال. اي نعم. الثانية تتأخر عنه. اقول لكم مثلا يا ايها الشباب مجدين احترمكم صادقين احترمكم يعني احترمكم حال كونكم صادقين. اي نعم. الاولى جواز التقديم والتأخير. ثانية أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك كأن تكون محصورة نحو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ومنذرين، لاحظ دائما الحصر يؤخر، واضح؟ أن تكون الحال محصورة، حضرة الحال أخرت، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. لماذا؟ هنا يجب أن تتأخر الحال، لماذا؟ ما أن صاحب الحال هنا؟ المرسلين. مبشرين الحال. هنا نقول وما نرسل مرسلين إلا مبشرين، يجب أن نؤخر الحال على صاحبها، لا يجوز ولا نرسل إلا مبشرين المرسلين، لا يجوز. طيب. أو يكون صاحبها مجرورا، إما بحرف جر غير زائد تمررت بهند جالسة. وخالف في هذا الفارسي وابن جنيا وابن كيسانة فأجازوا التقديم. قال الناظم وهو الصحيح بوروده كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقول الشاعر تسليت طرا عنكم بعد بينكم. في الآية يعني هنا هنا ما قال ان تأخر وجوبا، ماذا؟ وخالف قال او ان يكون صاحب، انتهينا ويبقى ان يكون نقطة هنا منذرين ان تتأخر وجوبا، ذلك كأن تكون محصورة اولا. شيء ثاني وهنا الصعوبة كان يزن بعض نقطة، او يكون صاحبها صاحب الحال مجرورا اما بحرف جر غير زائد نحو تمرت بهند جالسة، يعني كان هو عنده يجب ان يتقدم هنا مررت بهند جالسة، يجب ان تكون هند في الاول ثم جالسة. وخالف في هذا الفارسي وابن جني وابن كيسان فاجازوا التقديم. قال الناظم وهو صحيح يعني جواز التقديم، يعني عندهم يجوز ان يقول مررت جالسة بهند، هكذا عند هؤلاء الثلاثة. قال ابن الناظم هو الصحيح وروده كقول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني إلا كان للناس كافة. ويجب أن يقول بحسب القاعدة الأولى، لأنه كافة حال للناس وللناس مشهورة، فبحسب الحالة الأولى كان يجب أن يقول وما أرسلناك إلا للناس كافة، يجب أن يتقدم صاحب الحال، ولكن قال لا، هنا جاء الحال وجاء صاحب الحال مشهورا ومع ذلك تقدمت عليه، يعني هذا حكم يناقض الحكم الذي ذكره ذكره في الأول. يعني الناس المجهورة تقدم عليها الحال، كان يجب أن يقول بحسب ما رأت به الجانب، فكان يقول ما أرسلناك إلا للناس كافة. لماذا؟ لأن صاحب الحال جار مجهور، ولكن قال لا، هذا غير شرط، ما قال تأخر عنه كان تكون محصورة ويكون صاحبها، ولكن خالف بهذا الفارسي فأجاز التقديم. قال الناظم لماذا؟ وأجازه ابن الناظم، يعني قال وصواب، يعني ما قاله بالجن وابن شيطان صحيح، يعني يجوز أن تتقدم الحال ولو كان صاحبها جار ومجهول، بدليل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وبدليل تسليت عنكم طرا عنكم وبعد بينكم، بعد بينكم عنكم مضاف إليه، وطرا بينكم مضاف إليه، فهو حال من المجهول، ومع ذلك فقد قدمه. ماذا هو؟ طبعا هو من رأي الأول ذكره في الأول، ماذا قال؟ والحق أن البيت ضرورة، واضح يا ابني؟ ثم قال وأن كافة حال من الكاف وليست من الناس، يعني حاول أن يخرج كافة حال من الكاف، حال من الكاف رسلنا كا إلا كافة للناس، رسلنا كا كافة. نعم عنكم تسللت طرا عنكم بعد بينكم، عنكم عن عنكم عنك، سواء كانت عنكم او بينكم، لان الضميران يعود على شيء واحد. هو تقدم طبعا برأي ابن المؤلف انه لا يجوز ان يتقدم، فعندما تقدمت هنا ماذا قال؟ والحق ان البيت ضرورة. طبعا نحن في مثل هذه الحالة يا ابني، طبعا لاحظ وان كافة حال الكاف، يعني ارسلناك كافة، يعني كافة الحال من الكاف، الواقع ليس حال من الكاف وانما حال من الناس، الكاف ليس ارسلناك، ليس انت الكاف، لان كنا كافا، واضح، ولكن هو اراد ان يدافع عن وجهة نظره انه لا يجوز ان تتقدم، لا يجب ان تتأخر الحال اذا كان صاحبها جارا ومجرورا. ليس في الحصر حتى، لا ليس الحصر هنا، ما قال حصر هنا، قال هنا ليس في من اجل حصر، هنا قال ان تتاخر كان تكون محصورا او يكون صاحبها مجهورا، الحاله الثانيه. اي نعم. والثاني المبالغه في ذلك التأخير، ويلزمه تقديم الحال المحصوره وتعدي ارسل باللام، والاول ممتنع والثاني خلاف الاكثر، واما باضافه كعجبني. يعني لاحظوا، واما المجهول باضافه، ما قال هنا، لاحظوا هنا صعوبه، يعني صعوبه التاليف انه لا يفرق انا بين الجمل، بين الحكم والحكم. هذا او باضافه، هي لما اي معطوفه يا ابني، او يكون صاحبه كان تكون محصوره، او يكون صاحبه مجهورا مجهورا، اما لاحظ إما بحرف جر بعد أربع أسطر، وإما بإضافة. هذا صعوبة التأليف الذي دائما نحن في النحو ننتقده، نقول يجب أن يسهل التأليف، يعني وضع حرف الجر بعد أربع خمس أسطر، من يستطيع أن يعرف؟ لأن أما يضيف يعطفها على إما قبل أربع أسطر. إيه نعم. يعني مجهورة، إما بحرف جر وإما بإضافة. إيه نعم. تعجبني وجهها مسفرة. مسيرة مسيرة، وإنما تجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كذا بعضه كذا، المثال وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو بعضه نحو ملة إبراهيم حنيفة، أو عاملا في الحال نحو إليه مرجعكم جميعا، أو أعجبني انطلاقك منفردا. هذا شاب شارب السوق سويقي ملتوسة ملتوسة. نعم كل هنا يقول إما يعني يجب هنا ما قال هنا أن تتأخر الحال متى أن تكون محصورة أو يكون صاحبها مجهورا، إما بحرف جر وإما بإضافة وإما بإضافة مجد. يعني هنا صاحب يجب أن تأخر الحال لأن صاحبها مجهور بالإضافة. نعم. على الإضافة على أنها حال لما هو مضاف للإضافة لذلك أخرها. نعم. لأنه مرة المضاف كان مضاف إلى مفرد، مرة مضاف إلى ضمير، مرة مضاف إيه يعني حاول عدد أنواع الإضافة. إيه نعم. ثالثا أن تتقدم عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها محصورا. الآن الحالة الأولى إذن أولا في الأصل أنه يجوز أن الحال متأخر ويجوز أن تقدم. الآن قال حالات تأخرها وجوبا، يذكر هذه الحالات أن تكون محصورة وأن يكون صاحبها مجرورا إما بحرف الجر أو بالإضافة بشكل اتخاذ كافة أنواع الإضافة. هل تأخر الحال وجوبا؟ الآن أن تتقدم يعني أن تتقدم الحال يعني أن تتقدم يعني الحال عليه وجوبا على صاحبها إيه نعم إيه؟ كما إذا كان صاحبها محصورا نحو ما جاء راكبا إلا زيد. ما جاء راكبا إلا زيد واضح. هنا يجب أن نقدم الحال إذا كان صاحبها محصورا لأن صاحب الحال زيد. المحصور دائما في الجملة يؤخر لأنه ما جاء راكبا إلا زيد يعني فقط هو المحصور، لذلك قدمنا الحال. طيب لو قلنا لاحظ يا مين لو قلنا ما جاء زيد إلا راكبا ماذا كنا حصرنا؟ كنا حصرنا الحال واضح. إذن ها اللي حصرنا الحال، إذن دائما المحصور ماذا نعمل به؟ نؤخره. المحصور نؤخره في الجملة الفعلية. في الجملة الاسمية بالعكس المحصور نقدمه. واضح. ما محمد إلا رسول حصرنا محمد بالرسالة فقدمناه. واضح. ما عليك إلا البلاغ حصرنا الخبر اللي هو عليك بالبلاغ قدمنا. في الجملة الاسمية نقدم المحصور، في الجملة الفعلية نؤخر المحصور. هنا ما جاء زيد إلا راكبا عندئذ نكون قد حصرنا الفعل بالركوب. ما جاء زيد إلا راكب حصرنا الفعل بماذا؟ بالركوب. بينما ما جاء إلا راكب زيد ما جاء راكبا إلا زيد حصرنا الركب بماذا؟ حصرنا المجيء بماذا؟ بزيد. فالمحصور دائما يؤخر في الجملة الثانية. لذلك قلنا لكم ذكرت لكم ملاحظة المحصور يؤخر سواء كان حالا أو صاحب حال. المحصور يؤخر سواء كان حالا أو صاحب حال. ما جاء زيد إلا راكبا حصرتنا الحال تأخرته. ما جاء راكبا إلا زيد حصرت المجيد ماذا؟ بزيد تأخرته. فالمحصور دائما في الجملة الفعلية يؤخر بينما في الجملة الإسمية يقدم. إيه. وما ونزعنا ما في صدورهم من غل. هم الضمير هم وهو مضاف إليه صاحب الحال. إيه نعم صاحب الحال. تفضل. تقديم موصوف يعني لماذا نقدم؟ نقدم يعني لماذا ما السبب؟ ماذا نقدر؟ يعني عندما نقدر يجب ان يكون سبب. ماذا نقدر يعني؟ ما الضرورة للتقدير هنا؟ دائما اذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير اولى. في ضرورة التقدير هنا برأيك؟ لا دائما يا ابني اذا جاز التقدير وعدمه فضل الاولى عدم التقدير. الى التقدير خروج عن الاصل. الاصل ان يكون الكلام دون تقدير، واضح هذا الاصل. طيب نعم اي نعم، هذا التويق شارب التويق مدوثا، لان التويق نعم التويق مضاف اليه فهو مجهول، وحديثنا كله على صاحب الحال عندما يكون مجهولا اما بحرف جر او بالاضافه، فهنا التويق مضاف اليه. طيب اذا حالاتها مع صاحبها، الاصل ان تتاخر، يجوز التقديم اذا من اللبس، يجب تاخير الحال فيما يجب تاخير الحال في متى اذا كانت محصوره، اذا كان صاحبها مجهورا بالاضافه او بحرف وانتهى، وما عدا ذلك كله تفريق. بس تحفظوا احفظوا ما احفظوا احفظوا لا يهم، هذه هم الحالات الاساسيه. الاصل التاخر، الجواز التقديم جائز، وجوب التأخير في حالة إذا كان محصورا وإذا كان صاحب الحال مجهورا بحرف أو إضافة. هذا هو باختصار ثلاث كلمات. نعم. إحنا بنعني الحال. إيه. لو مثلا جعلناها فكرة الموصوف محدود يعني هذا التقدير. ركز الجملة. وما أرسلناك إلا رسالة كافة، يعني رسالة كافة. إلا ما أرسلناك إلا رسالة كافة، ما معنى كافة؟ يعني هنا ما معنى كافة؟ عامة. جيد، ما أرسلناك إلا رسالة عامة، يعني أنت رسالة عامة، يعني صارت معناها يعني أنت يا محمد رسالة عامة. أما الأصح نقول ما أرسلناك إلا للناس جميعا، يعني كافة معنى جميعا. أيوة أسلم بالنسبة للمفهوم. وما أرسلناك إلا للناس جميعا، أو ما أرسلناك إلا رسالة عامة، أنت رسالة طبعا كلام الله سبحانه وتعالى. لا هل يعذر لي التقدير؟ طيب حالات ومع عاملها. إذن يا ابن العامل، ما هو العامل؟ ماذا سمك العامل؟ العامل في الحال ما هو؟ ذكرناها لكم ووديناها لكم، الفعل أو شبه الفعل، يعني المشتق من الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبه. أنت حضرت المرة الماضية؟ لم تحضر المحاضرة الماضية؟ ما كنت معنا؟ حضرت أنت؟ فقط غيب أنت؟ يبدو بأنك إذا كنت يعني تفكر في شيء. ما قلنا لكم؟ نعم؟ ما قلنا لكم؟ مكتوبة حتى. أذكر العاني في الحال هو فعل او شبه او ما في معنى. شبه الفعل قلنا الاسم المشتق من الفعل، زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق مسرعا، قلنا مسرعا عاملها منطلق وهو شبيه بالفعل. هنا طيب على كل مشاهد اذا كان ما فهمت اعود لكم اعيد لكم شرحها يا ابني شرح العامل. العامل هو الفعل او شبه او ما في معناه مما سبب نصب الحال. طبعا هذه قضية مما سبب نصب الحال، هذه قضية في الاصول النحو، يعني يقولون في النحو طبعا علماء النحو تأثروا بعلماء الفقه يعني يريدون ان يبينوا لكل سبب لابد من مسبب، واضح؟ سألت العلماء فقط فقالوا النصب يجب ان يكون له مسبب كما ان الله الخلق يجب ان يكون له خالق سبحانه وتعالى، العمل هنا ايضا نصب او الرفع يجب ان يكون له سبب، المسبب هذا يسموه ماذا؟ العمل. فالعامل الابن هو الكلمة التي تعمل في غيرها النصب او الرفع او طيب. لذلك قالوا كل شيء له، كل شيء من رفع او نصب او جزم او شر له سبب، هذا له مسبب، هذا مسبب هو العامل. فعندما اقول امنت بالله ما هو عامل الجر؟ حرف الجر، حرف واضح. عندما أقول مثلا جاء الحق، الحق مرفوع ما عامل الرفع؟ لا العامل في الحق. قال وفر أو شبه أو ما في معنى مما سبب نصب الحق. الفعل كما قلت لكم انطلق زيد مسرعا، فصاحب الحال ما هو؟ الفعل انطلق، عامل في الحال انطلق، يعني هو الذي سبب النصب. زيد منطلق مسرعا، صاحب الحال هنا ماذا؟ منطلق لماذا؟ نشبيه بالفعل، لو كنا نشبيه بالفعل تعني اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او مبالغة اسم فاعل، هذه كلها اسمها شبيهة بالفعل، فالشبيه بالفعل يمكن ان يكون عاملا لنصب الحال او ما في معنى. احيانا كلمة ليست فعل ولكن تحمل معنى الفعل، مثل قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية، فخاوية الحال، قالوا أين صاحب الحال؟ صاحب الحال بيوتهم. طيب أين العامل في الحال؟ لذلك هنا لا فعل ولا شبه فعل، قالوا صحيح لا يوجد شبه فعل ولا شبه فعل، ولكن عندما أقول تلك بيوتهم خالية كأنني أقول أشير إلى بيوتهم خالية بمعنى الفعل، بمعنى الفعل ولو أنا ما كان الفعل ولكن اسم الإشارة بمعنى الفعل. قال بعضهم ليس هندا عندنا مقيمة، مقيمة حال. طيب صاحب الحال هند، فإن العالم في الحال قالوا ليس، قال ليس حر، قالوا ليس حر كيف ونحن الفعل شريع مصنعنا، قالوا ليس حر، قالوا صحيح أنا حر ولكن بمعنى أتمنى، بمعنى أتمنى، ولذلك جازت أن تكون عاملا في الحال. واضح الآن يا ابني؟ إذا هذا هو العالم. نعم هذه كلها اسمها اشباه فعل، حتى يا ابني هناك ما اسم التفضيل شبه فعل واسم الزمان اسم فعل وشبه فعل واسم مكان شبه فعل، ولكن اكثر ما تستعمل هذه، اما كل مشتقات اشباه فعل. لماذا؟ يعني كل ما وصل من فعل هو شبه فعل، فاسم فاعل تاخذ طبعا مستقل، اسم فاعل واسم مفعول واسم فاعل اسم مشبه اسم زمان اسم مكان اسم الآلي اسم الآلي قياسي اسم صناعي قياسي واسم تفضيل، هذه كلها مأخوذة من فعل اذا هي اشباه فاعل، وبعضهم يضيف اليها المصادر الكوفيون يضيفون اليها المصادر، اذا ان المصادر ايضا مأخوذة من الفعل، وهذا حق ايضا يعني ما الكوفيين فيها من ناحية، لان المصادر تعمل عمل فعل، يقول مثلا يعجبني حبك جيدا، يعجبني اكرامك جيدا، اكرام مصدر، لماذا عملت؟ لانها بمعنى شبيهة بالفعل مشبهة بالفعل، يعجبني اكرامك جيدا كان يقول يعجبني ان تكرم جيدا، اقول لي للمصدر اذا صار المصدر شبيه بالفعل، عمل الفعل قطعا فهو شبيه بالفعل. مقيمة هذا هو. إذن كنا الحامل الآن. طيب من يقرأ لنا؟ يقرأ لنا تفضل. فصل والحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا، إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا كجاء زيد راكبا، أو صفة تشبه الفعل المتصرف كزيد منطلق مسرعا. منطلق صفة تشبه الفعل، فلك في راكبا ومسرعا أن تقدمهما على جاء وعلى منطلق، كما قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون. خش عن أبصارهم يخرجون، أين العامل هنا؟ يخرجون فعل. قال إذا كان العامل فعلا أو مشتقا من فعل يمكن أن يتقدم عليه الحال، فقد خش عن أبصارهم يخرجون ويجوز. نعم. وقالت العرب شتى تؤوب الحلبة. الحلبة، الحلبة الذين يحلبون جمع حال الحلبة، يعني متفرقين يعود الحلاب الذين يحلبون، أي متفرقين يرجع الحالبون. وقال الشاعر نجوتي وهذا تحملين طريق طريق فتحملين في موضع نصب على الحال، وعاملها طريق وهو صفة مشبهة، يعني يجوز ورأيه وهذا تحملين طريق أو هذا طريق تحملين. فهنا جملة تحملين قال هي حالية، وبما أن صاحب وبما أن العامل في الحال هو طريق الذي هو صفة مشبهة فعيل، قال يجوز أن نقول هذا تحملين طريق أو هذا طريق تحملين، يعني هنا يجوز تقدم الحال على عامله. إيه؟ جواز تقدم صاحب الحال، يعني تأخر الحال أو تتقدم، جواز تقدم الحال أو تأخرها عن عاملها. هي الحال والعامل يخرجون، ده عامل هو الحالات مع عاملها، هذا الفصل حالات هذا الفصل، والحال مع عاملها ثلاث حالات. يخرجون عن أبصارهم هي صاحب الحال. أبصارهم صاحب الحال. لا يخرجون، يخرجون واو جماعة هي صاحب الحال. لكن يخرجون واو جماعة هي صاحب الحال. خش عن أبصارهم. أبصارهم فاعل لي. الخشع هي مبالغة اسم فاعل. أبصارهم العامل. يخرجون هي العامل. يخرجون خش عن. يخرج الناس خش عن. يخرج هو العامل. هنا جواز تقدم الحال على عاملها. هنا الثانية أن تتقدم عليه وجوبا، كما إذا كان لها صدر الكلام نحو كيف جاء زيد. إذن ولكن يجب أن تتقدم الحال وجوبا متى؟ إذا كان لها صدر الكلام، يعني كانت من أسماء الصدارة. طبعا من أسماء الصدارة لا يأتينا إلا كيف، لأن كيف هي التي استفهم بها عن الحال. لذلك إذا قلت كيف جاء زيد فكيف هنا في محل نصب حال، يجب أن تتقدم أسماء الصدارة، يجب أن تتقدم. لاحظوا سواء يجب أن تتقدم سواء كانت حالا أو كانت مبتدا أو كانت خبرا، أسماء الصدارة يجب لها التقدم سواء كانت موقع الحال أو كان في موقع المبتدا أو كان في موقع الخبر. إذن كيف هنا تقدمت وجوبا الحال، لماذا؟ لأن الحال هنا كيف نعربها الآن؟ كيف يا ابني؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، بينما وقلت كيف أنت؟ كيف أعرف كيف عند إيدين؟ خبر. إذا قلت كيف كنت؟ خبر منصوب، خبر كان واضح. طيب تفضل يا حسن. الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك في ست مسائل، وهي أن يكون العامل فعلا جامدا نحو ما أحسنه مقبلا، أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التفضيل نحو هذا أفصح الناس خطيبا، أحسن، أو مصدرا مقدرا بالفعل وحرف حرف مصدري نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائما، يعني يعجبني أن يعتكف أخوك صائما. أو اسم فعل نحو نزالي مسرعا مسرعا أو لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه نحو فتلك بيوتهم خاوية مضمنا معنى الفعل دون حروفه. هذا الذي قلنا لكم هو بمعنى الفعل، ما قلنا الفعل أو ما هو بمعنى الفعل. هنا وقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا وقولك ليس لا لحظة كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. طبعا هنا قال يجب أن يتأخر الحال، لماذا؟ يعني يتقدم عن الحال يتأخر الحال. طبعا عندما تقدم الحال وجوبا يتأخر الحال وجوبا، واضح؟ هذا كأن قلوب الطير رطبا. هنا يجب أن يتقدم عامل الحال، أليس كذلك؟ طبعا الحال هنا رطبا، واضح؟ وقلوب هو صاحب الحال، العامل كأن هنا هل ليس فعل؟ أنا أشيره؟ شبهه هنا كأن حفظ التشبيه، لذلك كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يعني نشبه قلوب الطير رطبا ويابسا. إذن هنا تقدم عامل، لأن العامل هنا ليس فعل وإنما هو بمعنى الفعل. هذه الحالات يجب أن يتقدم فيها أن تتأخر الحال ويتقدم عامل الحال. أن تتأخر يعني الحال، عندما تتأخر الحال يتقدم عامل الحال وجوبا، واضح؟ يعني دائما خذوا قاعدة تأخر الحال وجوبا تقدم عامله وجوبا، واضح؟ تقدمه تقدم الحال وجوبا تأخر عامله، يعني واضح؟ هذا كيف جاء زيد؟ جاء هو العامل، تأخر عن كيف؟ لماذا؟ ما دام قد تقدم الحال وجوبا تأخر العامل وجوبا. في الحال أمثلة الستة التي ذكرناها في الحالة الثالثة، تقدم العامل وجوبا تأخر الحال وجوبا. طبعا مقلن هي الحال، ولماذا؟ لأن ما أحسنه، لأن قال العامل هنا فعل جامد، ما أحسنه لأنه فعل ماضي شاء المدح. إيه نعم. وقولك ليت هندا مقيمة عندنا أو عاملا آخر عرض له مانع له نحو لأصبر محتسبا ولأعتكفن صائما فإنما في حيز لا من الابتداء ولا من القسم لا يتقدم عليهما. إذن يعني قال هنا الحالة، عرفت الحالة الرقم السادسين، إذا كان العامل متصل بما يوجب التقدم، إذا متصل بحرف له حق التقدم مثل لا من ابتداء ولا من قسم لا يتقدم عليها شيء، فإذا اتصل العامل بها معنى ذلك يجب أن يتقدم، واضح؟ نعم هذا المانع، نعم المانع أن يتصل بالعالم ما يوجب تقدمه، والذي يمكن التصل فعله يوجب تقدمه لا من ابتداء. لأن ذكرنا لكم نحن في السنة الأولى من حالات وجوب تقدم المبتدا ماذا؟ ان يتصل المبتدا بلا مبتدا، اليس كذلك؟ قلنا هنا يجب ان يتقدم وجوبا، واتينا لكم بمثل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا اعجبكم ولا انا مؤمنه خير مشركه، لماذا قدمنا المبتدا وجوبا؟ لان اتصل بلا المبتدا، واضاف هنا ولا القسم ايضا، اتصل بلا القسم صار له التقديم، معنى ذلك ان الحال يؤخر. ويستثنى من أفعل التفضيل ما كان عاملا في حالين باسمين متحديي المعنى متحدي المعنى أو مختلفين وأحدهما مفضل على الآخر فإنه يجب تقديم حال الفاضل كهذا بسرا أطيب منه رطبا. وقولك زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. لاحظ ما قال اسم التفضيل، إذا كان العام اسم التفضيل يجب أن يقدم، هكذا قال قائلي. قال ولكن هنا ماذا قال؟ قال ولكن إذا كان اسم التفضيل دالا على حالين متحدين في المعنى، عندئذ يجب أن نقدم الحال، لا يستحيل المعنى إلا به. مثل هذا بترا أطيب منه رطبا، جاب شيء من التمر مثلا فقال هذا النوع هذا بترا أطيب منه رطبا، يعني هذا في حالة كونه بتر أطيب منه في حالة كونه رطب. واضح؟ لو قال هذا أطيب بترا بترا تغير المعنى، يعني هذا بتره أطيب من بتر غيره. يعني إذا كانت الحال تدل على شيء متفاضلين، عندئذ هنا اسم التفضيل يدل على شيء متفاضلين فيما بينهما، فهنا يجب أن نقدم الحال. بتر هي الحال طبعا. هنا أطيب هي الخبر، أطيب خبر هذا أحسن. ورطبا رطبا أيضا أطيب منه رطبا كم لكان هنا. ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه أن يكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما، فيجوز بقلة توفق الحال بين المخبر عنه والمخبر به، فقوله بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم، وقد قراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وكقراءة الحسن والسماوات مطوي السماوات مطويات بيمينه. السماوات يجب أن يكون أعتقد أنا عندنا في الضبط السماوات السماوات عندك يا ابني السماوات مطويات السماوات أعتقد مهيك يا ابني قراءة إيه لا قراءة حول المطويات إنه أي مطويات بالكسر عند الرفع، لأن في قراءة مطويات بيمين في رواية في قراءة مطويات، القراءة حسب مطويات وليس حسب السماوات. السماوات أعتقد في حال رفع. وهو قول أخفش واتبعه الناظم، والحق أن البيت ضرورة وأن خالصة ومطويات معمولان لصرة ما ولقبضته قبضته وقبضته وقبضته ولقبضته إذا أرينا إذا أردنا القراءة الحالية يعني إيه؟ وأن السماوات عطف على ضمير مستتر في قبضته لأنها بمعنى مقبوضته مقبوضته لا مبتدا، وبيمينه معمول الحال لا عاملها. طبعا هذا كله يعني ليس له بهذا الوقت ماشي يعني قلنا ما قال يستثنى من المضمن معنى الفعل يعني الذي بمعنى اسم الإشارة إلى آخره معنى الفعل دون أن يكون ظرفا أو جارا مجهورا مخبرا عنهما، فيجوز بقلة توسط الحال. هذه يمكن تستغنوا عنها لأنها ليست من ابقوا على الحالات الستة يا دي حالات الستة الأولى يا دي هذه حالة ولا تخريج أيضا يعني نعم تحفظ الحالة تتقدم الزبان أولا في حالة كذا ثانيا في حالة كذا واضح يعني دائما كان موجود القرآن الكريم هو الأفضل لم تكن موجودة من عندك